فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويمكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. يكفي، بارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في أول الحديث الإحرام، وهو ركن من أركان الحج، كما تقدم أيضا الطواف، والطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام هو طواف القدوم، وهو سنة عند جماهير أهل العلم، وقيل بوجوبه. ثم خرج بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. الله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا ذكرا، وبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام فعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا، فبدأ بالصفا ذكرا، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام به فعلا، فرقي على الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة واتجه تجاه الكعبة ونظر إليها، وهذا سنة إن تيسر، وإلا فالجهة كافية، لأنه في هذه الأزمان مع كثرة العمد وكثرة البنايات قد لا يتيسر. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وفسر ذلك بقوله: قال لا إله إلا الله وحده. هذا التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا التوحيد من أفضل ما يقوله المسلم، بل أفضل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام والنبيون من قبله. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة حصل له أمور، واحد منها يكفي: كتب له 100 حسنة، حط عنه 100 خطيئة، حفظ من الشيطان حتى يمسي، إلى آخره. فالمحروم من حرم مثل هذه الأذكار، والناس في غفلة عن مثل هذا. إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وعلى كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. شيء لا يكلف، يعني 10 مرات تقال بدون مبالغة في دقيقة. لكن الحرمان لا نهاية له. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه، خطايا جمع مضاف فيفيد العموم، وإن كانت مثل زبد البحر. على كل حال، هذه مناسبة لذكر هذا الذكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الذكر، والذكر في موطنه أفضل من غيره. فقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له في هذا الموضع أفضل من قراءة القرآن، كما أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من التلاوة، بل التلاوة حرام في حال الركوع والسجود كما هو معروف. لا إله إلا الله وحده، يعني لا شريك له، أنجز وعده بنصر الدين وتحقيق ما وعده الله نبيه من إعلاء كلمته، ونصر عبده يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده في غزوة الأحزاب لما تحزبوا واجتمعوا لحربه عليه الصلاة والسلام هزمهم الله سبحانه وتعالى. ثم دعا بين ذلك صيغة التكبير الله أكبر كما هو معروف، ثم دعا بين ذلك، دعا بين التوحيد والتكبير، قال مثل هذا 3 مرات، فأعاد التوحيد والتكبير والدعاء 3، ومنهم من يقول يوحد ويكبر 3 ويدعو 2، لكن الحديث صريح في كون الدعاء يكرر 3 كالتوحيد والتكبير. ثم نزل إلى المروة، بدأ بالصفا، والسعي هذا منه عليه الصلاة والسلام هو سعي الحج والعمرة، سعي القران، وهو ركن من أركان الحج كما أنه ركن من أركان العمرة، والقارن لا يلزمه إلا سعي واحد كما هو معروف. فهذا السعي ركن عند جماهير أهل العلم، وإن لم يره الحنفية ركنا، ومن العجب أن يستدل الحنفية بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يقول رفع الجناح يرفع الإثم فقط، ومع ذلكم يوجبون القصر مع أن دليله في القرآن بهذه الصيغة. لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وقال خذوا عني مناسككم، بل أمر بالسعي. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، هو يسعى من الصفا إلى المروة، هذا كله سعي، فكيف يقول حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى؟ السعي هو الجري الركض، وجاء في بعض الروايات أن إزاره يرتفع عن ركبته عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه سعي شديد، حتى إذا صعدتا مشى، فالسعي بين العلمين في الوادي فقط، قبله لا يسن السعي وبعده لا يسن السعي، كما أن السعي خاص بالرجال فيما قرره جمهور أهل العلم، وإن قال بعضهم بأن الاقتداء كما هو للرجال هو أيضا للنساء، لكن النساء مطلوب منهن الستر، والسعي يعرضهن لما يخل بهذا الستر ويخدشه. صعدتا حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافيه على المروة إلى آخره. هذا السعي بدءا من الصفا، وقد صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا، ثم أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني صعد عليها، والصعود سنة عند الأكثر، وقال بعضهم بوجوبه وأنه لا بد منه وأنه من تمام السعي، حتى إذا كان آخر طوافه يعني آخر سعيه بين الصفا والمروة كان آخره على المروة، فدل على أن الذهاب سعيه والرجوع سعيه، وإلا لو كان الذهاب والرجوع سعيه واحدة لكان آخر طوافه على الصفا. وشذ من قال بأن السعي الذهاب والرجوع كامل، الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا شوط واحد، شذ من قال بهذا. على كل حال الأدلة الصحيحة الصريحة تدل على أن الذهاب سعية من الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا سعية أخرى، وحينئذ ينتهي السعي على المروة. حتى إذا كان آخر طوافه على مروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه حج مفردا، وثبت أنه تمتع، وثبت في رواية الأكثر أنه حج قارنا. وهذا الكلام يؤيد القول بأنه كان قارنا، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، دل على أنه لم يعتمر عمرة كاملة بطوافها وسعيها وتقصيرها والتحلل الكامل منها. فهذا يؤيد أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا. إذن كيف يصح عنه أنه حج مفردا، وكيف يثبت عن الصحابة أنهم قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، ثم نقول هذا الكلام أنه كان قارنا؟ هل نقول بتعدد القصة؟ نعم، يعني مرة متمتع ومرة قارن ومرة مفرد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة بعد فرض الحج إجماعا، وأشرنا في درس الأمس أنه حج قبل الهجرة مرة أو مرتين على عادة قومه وإرثهم من أبيهم إبراهيم. وحديث جبير بن مطعم في الصحيحين، وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة، واستنكر عدي بن مطعم أن يقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة وهو من الحمص، لكن هذه الحجة قبل حجة الوداع، قبل الهجرة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حج بعد فرض الحج مرة واحدة إجماعا، فلا بد من التوفيق بين هذه الروايات. بعض أهل العلم ممن يجبن عن توهيم الرواة يقول بتعدد القصة، كما هو الشأن في صلاة الكسوف في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعان، وفي صحيح مسلم ثلاث ركوعات، وجاء أربعة ركوعات، في سنة أبي داود خمسة ركوعات في كل ركعة. قال بعضهم بتعدد القصة أنه صلى صلاة الكسوف على وجوه وصور مختلفة، كما صلى صلاة الخوف كذلك. والشيخ الإسلام يقسم أنه ما صلىها إلا مرة، وأن إبراهيم لم يمت إلا مرة، لأن النصوص كلها تنص على أنه لما مات إبراهيم كسفت الشمس. فالذي يجبن عن تخطئة الرواة الثقات يقول بتعدد القصة، والذي يجرؤ ويقول لا مانع من أن يخطئ الثقة، والأمر كذلك. فالراوي مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان يخطئ، تطرق إليه السهو والغفلة والنسيان ليس بمعصوم. على كل حال، جمع أهل العلم بين ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أنواع النسك الثلاثة: من قال إنه كان مفردا نظر إلى إحرامه أولا، فهم لما خرجوا من المدينة ما كانوا يعرفون إلا الحج، ما كانوا يعرفون العمرة، يعني مع الحج نظر إلى إحرامه أولا، وأنه أحرم مفردا ثم أمر بالقران، فقيل لو صلي في هذا الوالد المبارك وقل كذا عمرة في حجة، أو نظر إلى صورة فعله عليه الصلاة والسلام. من قال أفرد نظر إلى صورة الفعل، وصورة الفعل لا فرق فيها بين القارن والمفرد، لا فرق، بين حج القارن والمفرد إلا الهدي. صورنا شخص وصل إلى مكة يوم عرفة أو آخر يوم عرفة خشي فوات الحج فتردد هل يحرم مفرد ولا يحرم قارن؟ نقول لا فرق في الصورة، لا فرق، ولن يعوقك القران عن شيء، اللهم إلا أنه يلزمك الهدي. أقول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد نظر إلى صورة الفعل وأنه لا فرق بين صورة حج القارن وصورة حج المفرد. من قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى المعنى الأعم للتمتع، فالمعنى الأعم للتمتع يشمل القران والتمتع معا. معنى تمتع يعني أتى بالنسكين في سفرة واحدة، ولذا الآية في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يشمل النسكين، يشمل التمتع يشمل القران. فالتمتع بمعناه الأعم يشمل النوعين. ومن قال قرن فقد حكى الواقع، وهذه رواية الأكثر. فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت. لو جاء في الحديث الصحيح أنها تفتح عمل الشيطان، عن الشخص الذي يقول لو أني فعلت كذا، لو خرجت اليوم كسبت، نعم، لو ما خرجت اليوم ما بردت، لو فعلت كذا لو فعلت كذا، هذا مذموم، لأن لو تفتح عمل الشيطان. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، هذا تمني فعل خير وحينئذ لا يكره، فقد تمنى النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة وأنه يقتل ثم يحيى ثم يقتل، ولا يدخل أيضا في النهي عن التمني المذكور في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ولم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الذي معه الهدي ألا يستطيع أن يتمتع؟ بمعنى أنه يسوق الهدي معه ثم يطوف ويسعى للعمرة، لكنه لا يحل لأنه لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، لا يحل إلا في يوم العيد، وليس بينه وبين التمتع إلا الحلق أو التقصير الذي نهي عنه. فهل يمكن لمن ساق الهدي أن يتمتع ويكون الحلق مما نهي عنه فيعذر فيه، أو نقول من ساق الهدي يلزمه القران؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه من كان منكم ليس معه هدي فليحل ولا يجعلها عمرة. أو نقول من ساق الهدي يلزمه القران. يجوز لمن ساق الهدي أن يتمتع، ونقول ما لا يقدر عليه يسقط عنه كالتقصير، نعم نعم يمنعه من التمتع ولم يفعل. وأيضا التمتع بمعناه الأخص التمتع بما منع منه بين النسكين، وهذا لن يحصل له. وإن كان التمتع بمعناه الأعم كما أشرنا يشمل التمتع والقران، لكن بمعناه الأخص لا يمكن مع سوق الهدي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. هذا أمر، والأصل في الأمر من اللام لام الأمر، فليحل وليجعلها عمرة. الأصل في الأمر الوجوب عند أهل العلم، الأصل في الأمر الوجوب لأدلة كثيرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، رتب على مخالفة الأمر عقاب. إذن فعل الأمر لازم وواجب، لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الذي لم يسق الهدي يشرع له أن يجعل نسكه عمرة، لكن هل يجب أو يستحب؟ قيل بالوجوب، قال ابن عباس ونصره ابن القيم. وقيل باستحبابه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما هو معروف، وغيرهم يقولون أن هذا خاص، هذا الأمر خاص بالصحابة، فمن أحرم بشيء لزمه إتمامه ولا ينتقل إلى غيره، وهذا الأمر خاص بالصحابة، فليحل ويجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألي عامنا هذا أم لأبد؟ يقول من ينصر الوجوب أن الله سبحانه وتعالى ألهم سراقة بن مالك فسأل هذا السؤال، ألهمه أن يسأل هذا السؤال للرد على من يقول أنه خاص بالصحابة. ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: ألعامنا هذا، المستفهم عنه الانتقال من نسك إلى نسك أو التمتع أو العمرة مع الحج، هذا الذي لأبد. وقلب الإحرام، نعم، والآن حجته عليه الصلاة والسلام كما قرر أهل العلم وجاء في الرواية الصحيحة أنه قارن، والعرب تعتبر العمرة مع الحج من أفجر الفجور، بل تعتبر العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فقوله ألعامنا هذا أم لأبد، يعني فعل العمرة في أشهر الحج لأبد أبد. دخلت العمرة في الحج مرتين، دخلت العمرة في الحج، أو نقول أنه يجوز الانتقال من مفضول إلى فاضل لأبد أبد، وهذا لا يختص بعامه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد على من يقول إن الانتقال من نسك إلى نسك أفضل منه خاص بالصحابة، ولذا يقول من يقول بالوجوب أن الله سبحانه وتعالى ألهم سراقة بن مالك من أجل الرد على مثل هؤلاء. وعلى كل حال، إذا أحرم شخص بالحج مفردا وقبل أن يبدأ بطواف القدوم وأراد أن يجعلها عمرة، له ذلك وليس له ذلك؟ الجمهور لا، الأكثر لا، بل هذا خاص بالصحابة ليزيل ما علق بأذهانهم من أعمال الجاهل. لكن القول المرجح أن له ذلك، فينتقل من المفضول إلى الأفضل. فإذا أهل مفردا أو قارنا ثم قبل شروعه بطواف القدوم قال أريد أن أجعلها عمرة، وقد حج قبل ذلك، حج حجة الإسلام سقطت عنه ويريد أن يحج نفل، فقلب إحرامه من الإفراد أو القران إلى عمرة مفردة، عمرة تحلل منها التحلل الكامل، فلما تحلل منها التحلل الكامل قال أنا بالخيار، ثم رأى الزحام الشديد قال أنا ما بعد تلبست بالحج، أريد أن أرجع إلى أهلي. الآن حل الحل كله، هل له أن يرجع قبل أن يحرم بالحج؟ نعم، يجب عليه المضي وما بعد أحرم الحج علشان نقول أتم الحج. كيف قلنا له ما أهل بالحج وأهل بعمرة؟ الآن قلنا له يسوغ لك أن تجعل إحرامك عمرة، وحل الحل كله، بمعنى أنه يجوز له أن يصيب من زوجته ما يصيبه الحلال، هل له أن يرجع؟ من فضلك اقلب الشريط. الآن قلنا له يسوغ لك أن تجعل إحرامك عمرة، وحل الحل كله، بمعنى أنه يجوز له أن يصيب من زوجته ما يصيبه الحلال، هل له أن يرجع؟ لأنه يقول أنا متطوع بالحج والمتطوع أمير نفسه. نعم، إذا كان ذلك على سبيل الاحتيال يعامل بنقيض قصده، وإذا كان لا على سبيل الحيلة. نعم نعم، هذا كلام رحيم. من حين أحرم بالعمرة فهو متلبس بالحج، العمرة عمرة التمتع، إذا أحرم بها فهو متلبس بالحج، قالوا بلا نزاع. إيه؟ جعلها عمرة. إيه؟ إيه؟ لا، نفترض مسألة أخرى غير هذا، شخص من جاء من بلده وينوي التمتع، يريد أن يحج متمتع، فأحرم بالعمرة من المحرم، ثم طاف وسعى وحلق أو قصر وحل الحل كله، ثم رأى الزحام أو سمع إشاعات أو بلغه خبر عن أهله في بلده وما أشبه ذلك يقتضي رجوعه إلى بلده، قال أنا إلى الآن أنا المتطوع أمير نفسه، إلى الآن ما بعد تلبست بالحج لكي يلزمني الإتمام. نعم، كلام شيخ الإسلام صريح في هذا، وأنه من تلبس بالعمرة التي ينوي الحج بعدها فقد تلبس بالحج، شاء أم أبى، تحايل أو لا، ولذا يلزمه الهدي، هدي التمتع، وسبب الوجوب لهدي التمتع الإحرام بالعمرة كما قرر أهل العلم في القاعدة المعروفة أن كل عبادة وعقد له سبب وجوب ووقت وجوب، كما هو معروف، القاعدة واضحة معروفة وذكرناها مرارا، والأخوان وهم غرباء يعني. فنقول له لا يجوز لك أن ترجع ولو حللت الحل كله، لا يجوز لك أن ترجع ولو حللت الحل كله حتى تحج. شخص خرج من بيته من الرياض يريد أن يحج، لما وصل الطائف بلغته هذه الإشاعات فرجع، نقول أنت عازم على الحج من بلدك، إيش معنى هذا أنك ترجع من قرب الميقات؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، من لم يتلبس بالحج إلى الآن، لم يتلبس من الحج إلى الآن، فهذه الصورة تختلف عن تلك الصورة. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، بل لا بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. إيش معنى دخول العمرة في الحج؟ ما دخولها ضمن أفعاله بالنسبة لمن؟ للمفرد للمفرد أو المتمتع؟ للقارن، بالنسبة للقارن. دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد. ومنهم من يقول أن حكم العمرة دخل في حكم الحج، وعلى هذا يلزم لا تلزم العمرة ولا تجب، يجزي عن الحج. والعمرة المرجح فيها أنها واجبة، نعم وجوبها ليس مثل وجوب الحج، ركن من أركان الإسلام يأثم بتركها، لكن الأمر فيها أخف، والخلاف بين أهل العلم معروف. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها زوجته ممن حل ولبس ثيابا صبيغا ما تصور أن الناس بيحلون قبل أن يبلغ الهدي محل، قبل يوم العيد وجدها حلت الحل كله، فأنكر عليها، فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبي أمرني بهذا، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان علي يقول بالعراق، بعد أن ذهب إلى العراق وحال إمارته على المؤمنين، يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا يغري النبي عليه الصلاة والسلام بها، محرشا يغريه بها. انظر ما صنعت، حلت ولبثت ثياب صبيغة واكتحلت كأنها ما تلبست بنسك، محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. يقول فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. نعم، من طاف وسعى وقصر يحل الحل كله إذا لم يسق الهدي. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني يا علي ماذا قلت حين أهللت؟ فأخبر أنه أهل بإهلال معلق، اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، فيجوز الإهلال مطلق ويصرفه لما شاء من الأنساك، ويجب ويجوز الإحرام معلق كإحرام فلان مثلا. لكن إذا قال أحرمت بما أحرم به زيد، أو أهللت بما أهل به زيد، ثم تبين زيد لم يحج. نعم، أو زيد ساق الهدي وهذا لم يسق الهدي، نقول يلزمه أن يفعل مثل ما يفعل زيد، أو كل له وضعه، كل له ظرفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي فلازمه القران، أهل بهما معا. وعلي رضي الله عنه ساق الهدي كذلك فلازمه القران، لكن أبا موسى الأشعري قد قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه هدي، جعلها عمرة، أمر بما أمر به غيره من الصحابة أن يحل. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي، يعني مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 من البدن، قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وهذا وإن كان لفظه العموم حل الناس وأكد بكل، إلا أنه لا يشمل مثل عائشة وليس معها هدي. لماذا؟ يقول فحل الناس كلهم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان معه هدي. عائشة ليس معها هدي ولم تحل، لأنها لما حاضت خشيت فوات الحج أمرت بإدخال الحج على العمرة فصارت قارنة ولم تحل. ومن كان معه هدي فلما كان يوم الترويه وهو الثامن من ذي الحجه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج. فالسنه ان يتوجه الناس يوم الترويه يوم الثامن الى منى ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 أوقات ويهلون في ذلك اليوم. والإهلال قبل يوم التروية وبعده خلاف السنة. وماذا عمن لم يجد الهدي ويؤمر بصيام 3 أيام في الحج متى يصوم؟ قبل إحرامه بالحج، قبل تلبسه بالحج. نعم، هو متلبس بالحج، وعلى هذا يصوم 3 أيام في 6، 7، و8. نعم، ولو كان صيامه 2 يوم قبل أن يتلبس بالحج. هذا أردنا أن نطبق القاعدة أن سبب الوجوب الإحرام بالعمرة التي ينوي بها التمتع إلى الحج. ووقت الوجوب متى؟ فجر يوم عرفة يوم العيد أو طلوع الشمس من يوم العيد على خلاف المعروف عند أهل العلم. وإذا قلنا يجوز الفعل بعد السبب وقبل الوقت قلنا أنه يصوم قبل يوم العيد. يوم العيد معروف حكم صيامه حرام ولا يستثنى أحد بخلاف أيام التشريق يحرم صومها، لكن يستثنى من لم يجد الهدي ولم يستطع الصيام قبل ذلك. يوم عرفة يكره صيامه عند الأكثر، وقال بعضهم بتحريم صيامه، وجاء في الحديث وإن كان فيه مقال نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فعلى هذا يصوم قبل عرفة 6، 7، و8 أو يصوم قبل ذلك إن كان قد أتى إلى مكة في أول 10 مثلا، صوم 3، 4، و5 قبل أن يتهيأ للحج. إن لم يتمكن من الصيام ممن عجز عن الهدي قبل يوم عرفة يصوم أيام التشريق. إن لم يتمكن في أيام التشريق فإنه متى يصومها؟ نعم، إذا رجع إلى أهله أو في مكة في الحج، يعني في أشهر الحج على رأي مالك. نعم، أشهر الحج يوم العيد خلاص انتهت عند الجمهور، عند مالك تستمر إلى نهاية ذي الحجة، وعلى هذا إذا صام 3 أيام لا شيء عليه، صامها في وقتها. وإذا عجز عن الصيام في وقته هل يرجع إلى الأصل الذي هو الدم وجوبا أو يصوم، لا سيما وقد انتقل إلى الصيام بمسوغ شرعي وهو عدم القدرة على الهدي؟ مسألة طويلة الذيول، مسألة خلافية بين أهل العلم، لعله يتيسر شرحه عن بقي في الوقت شيء. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج أحرموا به، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذه السنة. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا على سبيل الاستحباب، يعني لو ان شخص من غير مانع لم يحرم بالحج الا يوم عرفة وخرج مباشرة الى عرفة، ما جلس بمنى وبات بها ليلة 9 وجلس بنمرة كفعله عليه الصلاة والسلام، لا شك ان الاقتداء به والائتساء به اكمل، لكن هذه سنة، من تركها لا شيء عليه. من تركها لا شيء عليه وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند مشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، يزعمون أنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه، وعرفة من الحل ليست من الحرم، ومزدلفة كما هو معروف من الحرم، كانت قريش ومن يدين بدينها من الحمص يقفون بالمشعر ولا يخرجون إلى عرفة، بينما غيرهم من القبائل يخرجون إلى عرفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في هذا ووقف بعرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصواء ونمرة بجنب عرفات وليست منها، ولذا لا يجزي الوقوف فيها، فنزل به حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي وادي عرنة فخطب الناس وهو أيضا ليس من عرفة ولا يجزي الوقوف فيه عند جمهور العلماء، وإن قال مالك بالإجزاء مع الإثم وادعى أنه من عرفة، ودليل الجميع حديث واحد، دليل الجمهور ودليل مالك حديث واحد، هو قوله عليه الصلاة والسلام ارفعوا عن بطن عرنة، الجمهور يقول أمرنا بأن نرفع عنه ولا نقف فيه، لأنه ليس من عرفة، ومالك يقول لولا أنه من عرفة لم يذكر، ما يحتاج إلى ذكر لو لم يكن من عرفة، فيجزئ الوقوف فيه مع الإثم، وقد يلزمون الواقف فيه بدم لكن يجزئه الوقوف، والصواب هو قول الجمهور كما هو معروف. فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذا تشديد، التشبيه بهذه الحرمات أو المحرمات المجتمعة تدل على شدة التحريم في هذه الأشياء في الدماء والأموال. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني التشبيه بالمحرم شديد الحرمة يدل على شدة التحريم. لكن التشبيه بالأمر السهل يدل على أن المشبه أمره يسير، يعني ولو ظن المتكلم أنه شديد كشخص قال لزوجته هي عليه حرام كحرمة الكلاب على مكة، هذا وقع، تحرم عليه زوجته ولا ما تحرم؟ لكنه في ظنه وزعمه أن هذا أعظم شيء، هذه مسألة واقعة، شخص قال لزوجته هي حرام عليك حرمة الكلاب على مكة، كيف؟ لكنه يقصد التحريم، هو يقصد التحريم، كونه أخطأ في التشبيه شيء آخر، ولذا يلزم بأي شيء أو كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحرم، مسألة خلافية كما هو معروف. على كل حال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل شيء من أمر الجاهلية، كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، بيعهم وشراءهم، أنكحتهم، تملكهم للعبيد وغيره، نقول موضوع ليس بصحيح أو هي أمور صحيحة؟ يعني مما لم يأتي الإسلام بتقريره. نعم، على كل شيء من أمر الجاهلية، هذا عموم أريد بالخصوص، تحت قدمي موضوع، هذا تعبير عن أنه لا يستحق أي تقدير ولا احترام مما فعل في الجاهلية مما يخالف الإسلام. ودماء الجاهلية موضوعة، وأن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وجاء في بعض النسخ الصحيحة من صحيح مسلم دم ربيعة بن الحارث بدون ابن. المقتول ابن لربيعة بن الحارث اسمه إياس أو آدم أو الحارث، كان مسترضع في بني سعد فقتلته هذيل، جاءه حجر طائش فقتله. فمن قال، يعني من روى أنه دم ربيعة بن الحارث، فقد عنا بذلك المستحق للدم المطالب به، صاحب الدم الذي يطالب به هو ربيعة بن الحارث الأب، وإلا فربيعة عمر وعاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه، والمقتول ابنه كان مسترضعا في بني سعد ربيعة بن الحارث بن عبد ابن إيش ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ضبطت بهذا، ولكن هو راضع ومرضع. نعم، من حيث الصياغة، نعم، راضع ومرضع، لكن السين والتاء هنا لها أثر ولا ما لها أثر؟ يعني نقول إنه مسترضع أن طلب رضاعه في بني سعد، وليت الشيخ يسعفنا في مثل هذا. نعم، لكن الأخوان منكم أيضا يطلبون. نعم، على كل حال الروايات ثبتت بهذا وهذا، ولا الخطب سهل إن شاء الله تعالى. فقتلته ذيل، وريب الجاهلية موضوع، وأول ريبا أضع ربانا ريب العباس بن عبد المطلب، العباس عمه وعم الرجل صنو أبيه مثل أبيه، والابن شريك لأبيه في المال، فكونه ربا للعباس فهو ربا للعم، والعم مثل الأب، والابن شريك للأب، إذن إضافته إليه عليه الصلاة والسلام حقيقية. كونه عليه الصلاة والسلام أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن عمه، وأول ربا يضعه عليه الصلاة والسلام ربا عباس بن عبد المطلب، هذا يدل على أن القدوة ينبغي أن يبدأ بنفسه وبأقرب الناس إليه. ولذا جاء في الحديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هكذا يفعل من يريد الامتثال. أما الذي يأمر الناس وينهاهم ويجبرهم على أشياء هو يخالفها مثل هذا، حري وجدير بأن يخالف ولو طاع أمره، ولو فرض ما فرض، فرض الأوامر بالسيف، إذا لم يمتثل الإنسان نفسه ويبدأ بنفسه وأقرب الناس إليه فإن أوامره لا بد أن تعصى. وعلى هذا يقال لمن دعا الناس إلى الخير ينبغي أن يكون أسبق الناس إلى فعل الخير، من نهاهم عن فعل المنكرات ينبغي أن يكون أبعد الناس عنها. ولا تتصور العصمة في غير عليه الصلاة والسلام، فلا إفراط ولا تفريط. لا نقول بالعصمة أنه لا يأمر ولا ينهى إلا المعصوم، كما أننا لا نقول بانفكاك الجهة من كل وجه كما يقول بعض الأشعرية، ينبغي للزاني أن يغض أو يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، الجهة منفكة، هو منهي عن الزنا ومأمور بالغض، ما استطاع أن يجتنب المنهي يفعل المأمور، نقول لا، هذا تلاعب. فلا نطلب من الآمر والناهي والمرشد والموجه والمعلم والداعي أن يكون معصوما، لكن عليه أن لا يأمر بشيء إلا ويسارع إلى فعله ليكون قدوة ليتم الاقتداء به بفعله قبل قوله. قد يقول قائل هناك أشياء الآمر والناهي لا يستطيع تركها، أب مدخن هل له أن يزجر أولاده ومن تحت يده عن الدخان؟ نعم، يقول لا أستطيع. ما نقول يستطيع، أنت تحدث بلسان غيرك، هو يقول لا أستطيع. نعم، هو مأمور بالنهي، مأمور بالنهي، ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في الإقلاع. على كل حال، على الآن مثل ما ذكرنا، مثل ما دل عليه هذا الحديث العظيم، أن من أمر أو نهى أو أرشد أو وجه ينبغي أن يكون أسبق الناس إلى فعل ما يأمر به. وقد جاء في الحديث الناس يرون من يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر في النار، ويقول ما بالك يا فلان، كنت تنهانا عن كذا وتأمرنا بكذا؟ قال نعم، كنت آمركم بهذا بكذا ولا أفعل، وكنت أنهاكم عن كذا وأرتكب. نسأل الله العافية. فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء عناية شرعية بالنساء، لأن الضعف ملازم لهم. اتقوا الله في النساء، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويمتثل هذه الوصية ويعنى بمن تحت يده من الضعف من النساء والصبيان وغيره. فالشرع اعتنى بالبنات وحث على العناية بهن، وكذلك أوصانا بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، فاتقوا الله في النساء، لأن المعاملة والمعاشرة تكون في البيوت غالبا ما يعز فيها البينات. فإذا ظلمت المرأة في بيتها، من أين لها أن تأتي ببينة لترفع الظلم عنها؟ فخوطب ضمير الإنسان في مثل هذا، والمسألة مفترضة في مسلم يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إما بكلمة التوحيد التي تحرم المسلم على الكافر والعكس، أو بالعقد بالإجابة والقبول، أو بذلك كله. ولكم عليهن ألا يطئن، نعم عليك حقوق ولك حقوق، فأد الذي عليك، وعلى المرأة أن تؤدي ما عليها. ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحد تكرهونه، يعني لا تأذن لأحد مطلقا وأنت لا تكرهه، ولو كان من المحارم، ولو كان من المحارم، فإن فعلنا ذلك إن خالفنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. تؤدب المرأة كما يؤدب الولد، والمعلم يؤدب المتعلم، لكن كل هذا حسب التوجيه الشرعي غير مبرح، لا يكسر عضو ولا يجرح ولا يخدش، يفعل ما يتم به المقصود من غير زيادة، لأن الزيادة على ما أذن به شرعا حرام، فالذي يؤدي الغرض هو المطلوب. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالكسوة والنفقة والسكنى واجبة على المرأة لزوجها، على الزوج لزوجته، للزوجة على زوجها، نعم، كل هذا واجب للزوجة للنساء على أزواجهن. من تنازل عن شيء من ذلك من النساء، كما لو تنازلت عن شيء من مهرها، فكلوه عن طيب نفس، كل هذا عن طيب نفس من غير إكراه، فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا تنازلت عن شيء من حقوقها بطوعها واختيارها فالأمر لا يعدوها. وقد تركت فيكم ماء أو ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ترك النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله وهو مصون محفوظ من التحريف والتغيير والزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فهو كما تركه إلى أن يرفع في آخر الزمان. والاعتصام به هو المخرج من الفتن، وهو حل المشكلات والمعضلات، وهو دواء وعلاج لأمراض القلوب والأبدان. فمن تمسك بكتاب الله واعتصم به لن يضل في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يشقى في الآخرة. وأنتم والكلام عن القرآن والعناية به أمر جاءت به النصوص، فجاء الحث على قراءة القرآن وعلى فهم القرآن وعلى إقراء القرآن وعلى تدبر القرآن، قراءة القرآن بالنسبة للمسلم أمر مطلوب، جاء الترغيب فيه بكل حرف 10 حسنات، وعلى طالب العلم على وجه الخصوص من يعنى بالعلم الشرعي آكد. ومن المؤسف أن بعض من ينتسب إلى العلم مهمل للقرآن، يهمه ما يشتمل في بزعمه على الأحكام العملية، تجد من حلقة إلى حلقة يتتبع دروس الحديث والفقه وهو هاجر لكتاب الله. والعلم والنور كله في كتاب الله، وزيادة الإيمان واليقين إنما تنشأ عن تدبر القرآن، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، والعلم تحت تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والأمر بالتدبر في 4 آيات، وجاء الأمر بالترتيل. وعلى كل حال، وضع طلاب العلم بالنسبة للقرآن غير مرضي. كثير منهم، لا أقول كلهم، يوجد والله الحمد من له ورد يومي من القرآن لا يخل به سفرا ولا حضرا، هذا موجود. لكن علينا أن نعنى بالقرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من قرأ القرآن على الوجه المأمور به، يعني بالترتيل والتدبر والتفخم والتغني وتحسين الصوت، يورث القلب من الإيمان واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا من فعله. هذا شيء ذكره شيخ الإسلام وأكد عليه ابن القيم كتب مملوءة من هذا، وغيره ممن يعنى بأدوية القلوب. ولذا تجد من يتتبع الأحكام في الظاهر ويغفل عن هذا الجانب المهم والعلاج الناجع لأدوية القلوب تجده في غفلة. كثير من الناس يشكو قسوة القلب، عامة الناس يشكو الغفلة وعدم الخشوع في الصلاة. سبب هذا ومرده هجر القرآن، هجرا حقيقيا أو حكميا. على كل حال، القرآن والعناية به أمر مستفيض في النصوص الشرعية، وأهل العلم أفاضوا في هذا وبينوا، ولم يبق إلا العمل. يقول وأنتم، يقول عليه الصلاة والسلام، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ من الأسئلة التي لا بد منها، بل من الأصول التي يجب على كل مسلم معرفتها والعناية بها. وليس معنى هذا أن نرددها باللسان دون معرفة محتواها والعمل بمقتضاها. نشهد أن الرسول بلغ وأدى ونصح ومع ذلك نخالفه، يأمر فلا نأتمر وينهى فلا ننتهي. هذا التصديق باللسان إن لم يصدقه العمل فهو إلى التكذيب أقرب. نعم، التصديق باللسان مع الاعتقاد أمر لا بد منه، والعمل أيضا لا بد منه. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات يرفعها إلى السماء. وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه باين من خلقه، وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته عز وجل، واستواؤه لا ينافي نزوله كما جاءت بذلك النصوص، كما أن نزوله لا يناقض استواءه كما هو مقرر في كتب أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وعلى كل حال، العلو متواتر، إثبات العلو هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها، ولا ينكره إلا مبتدع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.